الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ابتداء من هذا المجلس إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أقول نواصل شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى كتاب الحدود، وشرحنا ما يتعلق بحد القذف. قال المؤلف رحمة الله عليه، وهو يذكر أنواعا أخرى من أنواع الحدود، قال رحمه الله: باب حد الشرب. باب حد الشرب، المراد بالشرب في تبويب المؤلف رحمه الله شرب أو شرب الخمور والمسكرات. وتعلمون بأن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر وحرمت المسكرات. وتحريم الخمر مر في الشريعة الإسلامية بأربعة مراحل، فكان في أول الأمر مباحا، يعني أول ما جاء الإسلام كانت العرب وكفار قريش يشربون الخمر، وقد استحكمت فيهم الخمر. فلما جاء الإسلام لم يحرم الخمر في البداية، بل نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذه الآية في من سورة النحل فيها إشارة إلا أن أو إلى أن الإسلام، يعني لما جاء، بقيت الخمر على الإباح وعلى الجواز. ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فجاء في هذه الآية كما قال العلماء التعريض بالخمر، يعني هذه الآية لم تحرم الخمر، ولكن جاء فيها تعريض بالخمر وإشارة واضحة إلى كثرة ما فيها من المفاسد مقابل منافع قليلة فيها. ومنافع الخمر يعني كانت يعني تتعلق بالجانب التجاري أو الاقتصادي كما يسمى اليوم. لهذا قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن حكمهما، قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير. وهذا فيه إشارة إلى كثرة ما فيها من المفاسد. ثم قال: ومنافع للناس، يعني شرها وضررها أكبر من نفعها بكثير. ولكن مع ذلك بقيت الخمر مباح ولم تحرم. ثم بعد هذه المرحلة، يعني مرحلة التعريض بالخمر، نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية السكران أن يقرب الصلاة، فلا يجوز للسكران أن يصلي وهو سكران، لأن الإنسان إذا صلى وهو سكران فإنه لا يدري ما يقول، بل قد يسب نفسه في الصلاة وهو لا يشعر، بل قد يسب الله أو يسب الدين وهو لا يشعر. فنهى الله تبارك وتعالى السكران عن قربان الصلاة، وهذا يعني أن المسلم سيترك الخمر لمدة طويلة، لأن أكثر أوقات الصلوات متقاربة، فلا يتمكن مثلا من أن يشربها ضحا. إذا شربها مثلا ضحا، يشربها مثلا على 10 أصبح، يعني بعد ساعتين ساعتين ونص سيأتي وقت الظهر، فلا يتمكن من شربها في هذا الوقت لقصر المدة. وهكذا بين الظهر والعصر، يعني الوقت قصير، وبعد العصر إلى المغرب الوقت أيضا ليس بطويل كثيرا، والوقت بين المغرب والعشاء قصير أيضا. وبالتالي فلما نزلت يعني هذه الآية من سورة النساء، يعني لزم من ذلك أن المسلم الذي يشرب الخمر بناء على أنها يعني بقيت مباح في بعض الأوقات سيتقلل من شربها، وقد لا يشربها إلا ليلا بعد صلاة العشاء. وهذا يعني فيه يعني تربية للمسلم، يعني هذا التدريج وهذا التدرج فيه تربية للمسلم على يعني التخفيف منها والتقليل منها حتى يتركها نهائيا. ولذلك بعد هذه المرحلة يعني جاءت المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التحريم. التحريم، ونزل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: انتهينا انتهينا. بل من الصحابة لما نزلت هذه الآية منهم من كانت الخمر في فمه فلفظها ورماه، فيعني جاءت هذه الآية التي تحرم الخمر يعني تحريما مطلقا دائما. إذن فيعني لا شك أن الخمر يعني مما حرمه الشرع، مما حرمه الشرع، بل الشرع رتب على من شرب الخمر حدا كما سيأتي في هذا الباب، ولعله مر معنا في أول يعني كتاب الحدود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المحرمات التي جاء تحريمها في الشريعة الإسلامية على قسمين، على نوعين. يعني هناك محرمات تشتهيها النفوس، تشتهيها النفوس، وهي مظنة أن يتعاطاها الناس وأن يكثروا منها، يعني لما فيها من الشهوة ومن الطرب ومن الرغبة. فمثل هذه المحرمات جعل لها الشارع الحكيم حدا، جعل لها الشارع الحكيم حدا حتى يتركها الناس، حتى يرتدع الناس. يعني مثل الزنا، زنا فيه يعني فيه رغبة، فيه شهوة، وإلا الإنسان إذا زنى والعياذ بالله فإنه يرغب في أن يكرر ذلك، فجاء فيه الحد، جاء في الزنا الحد. يعني نفس الشيء شرب الخمر، الخمر يعني فيها نشوة، فيها طرب، ومن شربها لأول مرة يحرص على أن يكرر ماذا شربها، فجاء فيها الحد. إذن كل معصية يعني ترغبها النفوس، لما فيها من الشهوة ومن النشوة ومن الطرب، فإن الشارع الحكيم جعل لها حدا، بخلاف المعاصي التي لا تشتهيها النفوس، مثل مثلا أكل الميتة. مثلا أكل الميتة حرام، ومن أكل ميتة يعني هل يحد؟ هل نطبق عليه حدا معينا فنقول مثلا يجلد 40 مثل شرب الخمر؟ لا، يعني هذه المعصية الشرع لم يجعل لها حدا. لماذا؟ لأن النفوس أصلا يعني تكره يعني هذا الفعل وتعافه وتبتعد عنه، ولهذا يعني هذه الأشياء كأكل ميتة مثلا يعني لا يأتيها إلا من فسد طبعه، فسد طبعه. ولذلك الشارع الحكيم لم يرتب على مثل هذه المعاصي حدودا. إذن فالحدود رتبت على الذنوب التي يعني تحبها النفوس، تحبها النفوس وتتشوف إليها النفوس. يعني مثل ما مر معنا القذف، القذف الناس تحب تتكلم في الناس، صح ولا لا؟ تجد يعني نشوة في هذا، شهوة في هذا، ها؟ حتى يعني من الطرائف أن شخصين يعني كانوا يغتابوا بزاف، كانوا يغتابوا بزاف، فاخترت فهم بيناتهم، قالوا يا فلان، قالوا باش نحبسوا الغيبة هذه شغل لازم نديروا بروسيات، ها لازم لي يتكلم فينا في كاش واحد شغل يمد مبلغ لصاحبه يعني عقوبة له على ذلك باش ما يزيش يتكلم. فكما كان الحال يعني فوتوا مدة هكذا، يعني واحد ما اغتاب إنسان، ولكن مرة من المرات يعني جاز عليهم واحد الإنسان وكان واحد فيهم يكرهه بزاف، قالوا هذا والله غير من كما يقولوا ما نتركوش، قالوا هاك الفروسي تاعك وخليني نتكلم فيه. فالحاصل أن الكلام في الناس يعني تشتهيه النفوس، ولهذا كان كثير من الناس اليوم مع الأسف حتى من المتدينين ديدنه يتكلم في الناس. علاش؟ لأن النفس تستحلي، يعني تستحلي هذا الشيء، النفس تحب الكلام في الناس. ولهذا القذف رتب عليه ماذا؟ رتب عليه حد، كما مر معنا في الباب السابق. إذن فالحاصل أن شرب الخمر من المعاصي التي رتب عليها حد. لماذا؟ لأن النفوس تشتهيها لما فيها ماذا؟ الخمر، لما فيها من النشوة ومن الطرب. طيب، فيقول المؤلف في هذا الباب: قال من شرب مسكرا، من شرب مسكرا. والمؤلف تأمل، لم يقل خمرا، لم يقل من شرب خمرا. لماذا لم يقل من شرب خمرا؟ أولا لأنه فيه خلاف بين العلماء في تحديد معنى الخمر شرعا، يعني ما هو الخمر الذي يوجب أو يجب على من شربه ماذا الحد؟ اختلف في ذلك الفقهاء، ولذلك الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية عندهم الخمر الذي يحد صاحبه إذا شربه ولو لم يسكر هو شراب العنب فقط، يعني شراب العنب هذا هو الخمر، هذا هو الخمر. إذا شربه إنسان فإنه ماذا؟ يقام عليه الحد ولو لم يشرب يعني مقدارا يبلغ به حد الإسكار. علاش؟ خطر شرب خمر، لأنه شرب خمر، وهذا يعني باتفاق العلماء، حتى الأحناف يعني يدخلوا يعني في هذا الحكم. ولكن أشربة أخرى، يعني كان أشربة أخرى من غير الخمر، كان أشربة أخرى من غير الخمر تصنع من التمر وغيره، فهذه الأشربة الأخرى هل تسمى خمرا؟ عند الأحناف لا، يقولوا مثلا شراب التمر ماشي خمر، ماشي خمر، ماشي خمر، وإنما يعتبر خمرا عند جمهور العلماء. ولكن مع ذلك عند الحنفية من شرب نبيذا غير نبيذ العنب إلى حد الإسكار فإنه ماذا؟ فإنه يقام عليه الحد. بسبب ماذا؟ لكونه أسكر، لكونه أسكر. ولكن جماهير العلماء يقولون لا، جميع الأشربة التي يسكر كثيرها تعتبر خمرا، حتى نبيذ التمر يعتبر خمرا، فمن شرب نبيذ التمر حتى لو لم يشرب قدرا يصل به إلى حد الإسكار فإنه عند الجمهور يجلد، يقام عليه الحد، يجلد ويقام عليه ماذا؟ الحد. ولهذا المؤلف كما قلت يعني عبر بكلمة مسكرا بدل الخمر لتدخل في ذلك يعني جميع أنواع المسكرات، فجميع أنواع المسكرات الراجح أنها تسمى في الشرع خمرا، أنها تسمى في الشرع خمرا، ومن شربها فإنه يقام عليه الحد حتى لو شرب شيئا يسيرا لم يسكر به، حتى لو شرب شيئا يسيرا لم يسكر به. يعني قد يقول الإنسان أنا شربت خمر بصح ما سكرتش، هل يقام علي الحد؟ نقول نعم، لأن كل من شرب الخمر يقام عليه الحد ولو لم يسكر. ولهذا فكما قلنا يعني جميع المسكرات تسمى خمرا، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويسمى خمرا، ويقام الحد على كل من شرب الخمر ولو لم يبلغ به إلى حد الإسكار كما أسلفت. طيب، إذن يقول المؤلف من شرب مسكرا، إذن هذا هو القيد الأول أو الشرط الأول في إقامة الحد، أن تشرب شيئا مسكرا. الشرط الثاني أو القيد الثاني قال مكلفا، من شرب مسكرا هذا مفعول به لفعل شرب فعل ماضي ومسكرا مفعول به منصوب. كلمة مكلفا حال، يعني إعرابه يعرب حالا، يعني حال كونه مكلفا، فخرج بذلك غير المكلف، كالصبي مثلا، لو أن صبيا يعني وجد قارورة مرمية فيها شيء من الخمر فشربه، هل يقام عليه الحد يا جماعة؟ لا، لأنه غير مكلف. نفس الشيء مثلا مجنون لو أن مجنونا شرب خمرا هل نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لأنه ليس مكلفا. ولهذا جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يعقل، وعن المجنون عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فهؤلاء مرفوع عنهم القلم، وبالتالي فإذا شرب هؤلاء الخمر فلا حد عليهم. ولهذا قال المؤلف من شرب مسكرا، ثم قال مكلفا، ثم قال مختارا. ومختار هذا حالا ثاني، يعني حال واحد آخر في الجملة، يعني حال كونه مكلفا وحال كونه ماذا؟ مختارا. إذن هذا قيد آخر لإقامة الحد. إذن فالذي يشرب الخمر ويقام عليه الحد لابد أن يكون مختارا، فإن كان مجبرا مرغما على شرب الخمر، يعني شخص مثلا احكم له مثلا مسدس قال له إما أن تشرب الخمر وإما أن أقتلك وشرب الخمر، هل نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لأنه لم يكن مخيرا، لم يكن مختارا، بل أجبر على هذا الفعل، فحينئذ لا نقيم عليه ماذا؟ لا نقيم عليه الحد. والدليل على أن المكره لا يقام عليه الحد الحديث المعروف المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والشاهد في قوله وما استكره عليه، إذن فمن أكره على فعل شيء فإن الشارع لا يؤخذه على ذلك. وهذا الحديث طبعا فيه كلام كثير، يعني من حيث يعني ثبوته وصحته، يعني هل هو ثابت أم لا، فيه يعني خلاف بين العلماء. فطبعا أئمة الحديث كبار المحدثين يضعفونه، والكثير من الفقهاء يثبتونه، ولكن هذا الحديث يعني تشهد له النصوص العامة، يعني حتى لو حكمنا عليه بالضعف فهذا الحكم عليه بالضعف لا يضر، لا يؤثر يعني من حيث الأحكام. لماذا؟ لأن معناه صحيح، لأن معناه صحيح. إذن فالنصوص العامة تدل على أن هؤلاء الثلاثة لا يؤخذون، وتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فالخطأ والنسيان في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، يعني تجاوزت عنكم الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الإكراه فالدليل على أن المكره لا يؤاخذ أيضا ما جاء في آية النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو أن شخصا أكره على الكفر، لو أن شخصا أكره على الكفر كما فعل بعمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه عذبته قريش حتى سب النبي عليه الصلاة والسلام، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكنه كان مكرها على ذلك، ونزل فيه يعني مثل هذه الآية، من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. إذن فبين الله تعالى بأن الذي يعني يؤاخذ والذي يغضب الله تبارك وتعالى عليه هو من يكفر وصدره منشرح بهذا الكفر، مريد لهذا الكفر، بينما المكره غير المنشرح وغير المريد لهذا الكفر فإنه لا يدخل في ذلك. إذن فكما قلت يعني معنى هذا الحديث صحيح. لهذا يقول المؤلف من شرب مسكرا مكلفا مختارا ما حكمه؟ قال جلد، جلد. إذن يعني شرب الخمر يعني فيه حد، فيه حد، وهو أنه يجلد، أنه يجلد كما سيأتي في الأحاديث. ولكن كم يجلد؟ المؤلف يقول على ما يراه الإمام، يعني عدد الجلدات التي يجلد بها شارب الخمر، يقول المؤلف يعني عدد ذلك يعود تقديره إلى الإمام اللي هو الحاكم أو نائبه، الحاكم أو نائبه. قال جلد على ما يراه الإمام، ولكن جعل المؤلف لذلك يعني قدرا أدنى وقدرا أعلى، قال إما 40 جلدة. إذن أقل ما يجلد شارب الخمر 40، أقل ما يجلد شارب الخمر 40، قال إما 40 جلدة. قال أو أقل، إذن المؤلف أجاز أقل من 40، ولكن كما سيأتي الوارد في السنة هو 40. طيب، لهذا كثير من العلماء يجعلون يعني هذا الجلد يتراوح بين 40 و80 كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. طيب، قال إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر، أو أقل أو أكثر. وأقصى ما ورد في جلدي، في جلد شارب الخمر 80، ويعني التقدير، تقدير يعني حد شارب الخمر وعدد يعني الجلدات التي يجلد بها شارب الخمر وردت فيه عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، بجريدتين يعني من النخل، الجريد هو غصن النخل، قال فجلده بجريدتين نحو أربعين، نحو أربعين. قال أنس وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. إذن في زمان عمر يعني شارب الخمر جلد ثمانين جلدة. وروى مسلم في صحيحه عن علي، عن علي رضي الله عنه أنه جلد شارب الخمر أربعين، جلد شارب الخمر أربعين. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر بن الخطاب ثمانين. قال علي وكل سنة، كل سنة يعني كله جائز، إذا جلدت أربعين فأنت موافق للسنة، وإذا جلدت ثمانين فأنت موافق للسنة، ولكن الثمانين هي سنة الخلفاء، سنة عمر رضي الله عنه، لهذا قال وكل سنة. ثم قال علي وهذا أحب إلي، يعني الأربعين أحب إلي. لماذا؟ لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالإمام، الإمام مخير بين أن يجلد شارب الخمر من أربعين إلى ثمانين جلدة، من أربعين إلى ثمانين جلدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال، يعني أنا أنقل كلامه بالمعنى ثم أنقل لكم يعني كلامه فيما يتعلق بالقتل بالنص. يقول شيخ الإسلام جلد شارب الخمر، جلد شارب الخمر ثمانين جلدة يجوز اتفاقا، جلد شارب الخمر ثمانين جلدة يجوز اتفاقا، يعني اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن شارب الخمر إذا جلد ثمانين جلدة فقد أخذ حقه، يعني دحقه كما يقول، إذا جلدناها ثمانين راه دحقه باتفاق العلماء. يقول ولكن اختلفوا في الأربعين، يعني هل هي مجزئة أم لا. فبعض العلماء يقول لو جلدنا شارب الخمر أربعين فإنه يكفي ويجزي، يعني يقول لك ودحقه خلاص. ولكن بعض العلماء يقولوا لا، يعني لو كانت الجلد غير ربعين هذا يعني أنه لم يأخذ نصيبه من الحد ومن العقوب. فالأربعون فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء هل تكفي في جلد شارب الخمر أم لا. ولكن اتفقوا، هذا من كلام شيخ الإسلام، اتفقوا على أنه إذا جلد ثمانين فإنه يعني قد أقيم عليه الحد، ماذا؟ المطلوب. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قال جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، يعني يجوز جلده حتى بالنعال، النعال ما يسمى اليوم باللغة الفرنسية صندال، صندال نسموه احنا بالعامية تاع، هذه هي النعال، وممكن يعني البليغة تلحق بها ولو بالنعال. ثم قال، قال المؤلف ويكفي، ويكفي إقراره مرة، يعني هنا المؤلف لما يعني بين حد شارب الخمر، لما بين المؤلف حد شارب الخمر انتقل رحمه الله لبيان يعني طرق إثبات يعني شرب الخمر على الشخص حتى نقيم عليه الحد، يعني متى نقيم الحد على شارب الخمر؟ متى نقيم عليه الحد؟ وما هي إثبات وما هي وسائل إثبات هذه المعصية لإقامة الحد؟ طبعا طرق الإثبات متنوعة، ومن أهمها ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، وهو ماذا؟ الإقرار. يعني إذا اعترف الإنسان على نفسه، أقر على نفسه بأنه شرب الخمر نقيم عليه الحد، لأن الإقرار كما يقول العلماء هو سيد الأدلة. يعني ما كاش دليل كما الإقرار، ما كاش دليل أقوى من الإقرار، أن يقر الشخص على نفسه بالذنب والمعصية والمخالفة. ولذلك الحاكم إذا جاء إنسان، إذا جاء إنسان وقال له لقد شربت الخمر، حتى لو كان يكون صاحي وآثار شرب الخمر لا تبدو عليه، يعني ما فيه لا ريحة، ما هو لا سكران، ولكن ما دام أقر على نفسه بأنه شرب الخمر فعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، فعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد. إذن هذه الطريقة الأولى، أن يقر على نفسه بالشرب فنقيم عليه الحد. وإقامة الحدود كما تعلمون تكون إما لولي الأمر أو لنائبه وعماله. الطريقة الثانية يقول الشوكاني أو شهادة عدلين، يعني إذا شهد شخصان عدلان ثقتان بأنهما رأيا فلانا من الناس يشرب الخمر، فهذا يكفي، يكفي لإثبات ماذا؟ يعني هذه المعصية على الشخص، وتكفي الإمام أن يقيم عليه الحد. إذن الإمام إذا جاءه شخصان ثبتان عدلان شهد عنده بأن فلانا من الناس شرب الخمر فيقيم عليه الحد حتى لو أنكر الشارب. يعني لو كان الشارب قال أنا ما شربتش وهذا الناس هم يكذبوا علي، راهم يفتروا علي، ولكن هذان الشخصان معروفان بعدالتهما، مش الناس اللي يكذبوا، معروفان عند الحاكم عند القاضي بعدالتهما، فيقام الحد على هذا الشارب. ولهذا قال أو شهادة عدلين. وطبعا شهادة عدلين هذه من وين جاءت يا جماعة؟ جاءت من نصوص عامة، من نصوص عامة التي تدل على أن يعني شهادة يعني عدلين وشهادة رجلين تكفي في إثبات الأحكام الشرعية، تكفي في إثبات الأحكام الشرعية، مثل ما جاء يعني في الدين مثلا. كيفاش الآية؟ فاستشهدوا أحسنت شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان أو فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم، المهم يعني جاءت يعني عدة نصوص في الكتاب والسنة يعني تدل على أن بشهادة شهيدين عدلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نعم، فإن لم يكونا، فأنا كنت حابب في الطلاق ذوي عدل منكم، أحسنت، في الطلاق واستشهدوا ذوي عدل منكم. المهم يعني كما قلت يعني عدة أحكام شرعية يعني جاء فيها أن شهادة رجلين تكفي في إثبات الأحكام الشرعية، فنفس الشيء يقال بأنه يعني شهادة يعني رجلين لإثبات يعني شرب إنسان للخمر يكفي، لأن يعني الحكم الوحيد الذي لابد من إشهاد أربعة شهود فيه هو ماذا؟ هو الزنا، هو الزنا كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في سورة النور. فالزنا يعني ما يكفيش أنه يشهد ويشهد زوج، بل حتى الثلاث لابد أن يشهد فيه أربعة يعني عدول شهود، بخلاف يعني باقي الأحكام يكفي فيها شهادة ماذا؟ رجلين عدلين. طيب قال أو شهادة عدلين. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع يعني الأدلة التي بها يثبت شرب الشخص للخمر وبالتالي يقام عليه الحد، هو ماذا؟ القرائن. القرائن يعني هناك قرائن تدل على أن هذا الإنسان شرب الخمر، مثل القيء مثلا. يعني لو أن إنسانا تقيأ الخمر، راه يتقيأ فيها ويقول حق ربي ما شربت يا جماعة، هو ما يتقيأ حق ربي ما شربت، هو راه يتقيأ فيها، هذا نقوم عليه الحد ولا ما نقوموش يا جماعة؟ نقيم عليه الحد، نقيم عليه ماذا؟ الحد. فالقيء يعني قرينة قوية، قرينة قوية يعني تدل على أن هذا الشخص قد شرب ماذا؟ الخمر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم، عليكم السلام، ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان، حديث عثمان بن عفان أنه أتي بالوليد ابن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم. يعني هذا يعني كان كما يقولوا يعني أمير من الأمراء الذين أمرهم عثمان بن عفان. هذا الأمير يعني كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر. في مرة من المرات يعني صلى بأصحابه الصبح أربعا، صلى بهم الصبح أربع ركعات، وكي سلم قالهم ولا نزيد لكم، ولا نزيد لكم، ها؟ قالوا لازلنا معك في زيادة، رانا نصبح وإحنا معك في زيادة. فرفع أمره إلى عثمان، رفع أمره إلى عثمان. يقول الراوي فشهد عليه رجلان، يعني شهد عليه رجلان أنه شرب الخمر. يقول أحدهما يعني أحد الشهيدين، ماذا شهد أحد الشهيدين؟ شهد بأنه رآه يشرب الخمر، بأنه رآه يشرب الخمر. الشاهد الثاني شهد بأنه رآه تقيأ الخمر، رآه تقيأ الخمر. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، إنه لم يتقيأ حتى شربها. فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بجلده، أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بجلده. فاستدل العلماء، استدل العلماء بكلام عثمان أن قيء الإنسان للخمر تعد قرينة قوية، تعد قرينة قوية لثبوت ماذا؟ يعني شرب الإنسان للخمر، وبالتالي يمكن أن يقام عليه ماذا؟ الحد. المهم كما قال ابن القيم رحمه الله، متى دلت قرينة على أن الإنسان قد شرب الخمر فإنه ماذا؟ فإنه يقام عليه ماذا؟ الحد. ولا يلزم أن ننتظره حتى يقر أو يشهد عليه شاهدان وعدلان. طيب إذن قال المؤلف رحمه الله ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء، ولو على القيء يعني يشهد يعني العدلان أو أحدهما أنه رآه ماذا؟ يتقيم. طيب إذن هذه طرق إثبات شرب الخمر على شخص ما ليقام عليه الحد. ثم انتقل الإمام الشوكاني رحمه الله للكلام عن شيء آخر يتعلق بشارب الخمر. قال رحمه الله وقتله في الرابعة منسوخ. ما معنى هذا الكلام؟ في هذا الكلام يشير الإمام الشوكاني رحمة الله عليه إلى حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه، إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه. قال فإذا شربها في الثانية فاجلدوه، إذا جاء به في المرة الثانية قال فاجلدوه. قال فإن شربها الثالثة فاجلدوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن شربها الرابعة فاقتلوه، فإن شربها الرابعة يعني في المرة الرابعة فاقتلوه. إذن هذا الحديث يدل على أن الشرب يعني شرب الخمر إذا تكرر في الإنسان للمرة الرابعة فإنه ماذا؟ يشرع قتله، يعني حده في المرة الأولى والثانية والثالثة هو الجلد، ولكن إذا أعاد الشرب للمرة الرابعة فإنه يشرع ماذا؟ قتله. اختلف العلماء في هذا القتل هل هو جائز مشروع في حق شارب الخمر الذي يتكرر منه الشرب أم لا؟ كثير من العلماء والفقهاء قالوا شارب الخمر ولو شرب الخمر 1000 مرة فإنه لا يقتل، شارب الخمر لا يقتل، فحده ماذا يا جماعة؟ حده الجلد. قالوا شارب الخمر حتى لو شربها مرارا وتكرارا فإنه لا يقتل. ما هو الدليل؟ قالوا عندنا أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني قالوا هذول الشارع أمر بقتلهم حدا. النفس بالنفس في القصاص، يعني شخص قتل نفسا عمدا نقتله، النفس بالنفس. ثم قال الثيب الزاني، يعني من زنى وهو ثيب محصن يقتل بالحجارة حتى يموت. ثم قال التارك لدينه في الردة، من ارتد عن الدين فإنه يقتل. إذن هتلته هما اللي نقتلوه. ولم يذكر هذا الحديث ماذا؟ الزاني شارب الخمر الذي تكرر منه الشرب، وبالتالي قالوا من تكرر منه الشرب فإنه لا يقتل. استدلوا أيضا بقصة يعني ذلك الرجل الذي يسمى حمارا، يعني كان يسمى حمارا وكنيته حمار ويلقب حمارا، الله أعلم، أنا الذي أذكر أن اسمه حمار. طيب، فهذا الرجل يعني كان يشرب الخمر بكثرة وكان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر عليه الصلاة والسلام بجلده. ذات مرة يعني جاء به ليجلد، فلعنه أحد الصحابة وقال لعنة الله عليك أو عليه ما أكثر ما يؤتى به، يعني قالوا هذا كل فراج يحكمه يجيبوه النبي صلى الله عليه وسلم يجلد، فلعنه قال ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الشاهد من هذا الحديث أنه يعني تكرر المجيء بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يجلده ولم يأمر بقتله، فدل ذلك على أن من تكرر منه الشرب فإنه لا يقتل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا. إذن الحديث السابق أكثر العلماء يقول هو حديث منسوخ، حديث منسوخ، قال بل يجعلون هذا الحديث منسوخا. قال وهو المشهور من مذاهب الأئمة، يعني القول بأن هذا الحديث منسوخ وأن شارب الخمر لا يقتل، يقول هذا هو المشهور في مذاهب الأئمة كالأئمة الأربعة. ثم ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله قول من قال من العلماء بأن شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب فإنه يقتل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله والحق ما تقدم، يعني الحق الصواب عند شيخ الإسلام هو القول الأول أنه لا يقتل وأن هذا الحديث منسوخ. ثم استدل رحمه الله بقصة حمار هذا الرجل هذا الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده ولم يقتله. قال وهذا يقتضي، يقول شيخ الإسلام وهذا يعني هذا الحديث وهذه القصة وهذا الحديث يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه، أنه جلد مع كثرة شربه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى من كتبه ومؤلفاته يعني له كلام، له كلام يعني يدل على أن الحاكم، على أن الحاكم بإمكانه، بإمكانه أن يأمر بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه شرب الخمر. وهذا الذي، هذا القول هو الذي نصره ابن القيم رحمة الله عليه. فابن القيم رحمه الله يعني نصر القول بأن الحاكم، بأن الحاكم يجوز له، يجوز له أن يأمر بقتل شارب الخمر وذلك إذا تكرر منه الشرب ولم ينتهي. وخاصة يعني العلماء الذين أجازوا القتل يعني أجازوا ذلك في حالة ما إذا انتشر الشرب بين الناس، يعني لو أننا في مجتمع مسلم قد انتشر فيه شرب الخمر وصار الجلد لا يردع الناس، الناس كي تجلدهم يقول لك 40 ولا 80 سهل، يقول لك خلي يجلدوني المهم أنا نحي الدودة كما يقول المهم نشرب. فلو انتشر شرب الخمر بين الناس وصار الجلد لا يردعهم فيجوز للإمام للحاكم أن يقتل ماذا شارب الخمر باش الناس تولي تخاف، لأن الضرب ما يخوفهمش في كثير من الأحيان ما يخوفش، ولكن القتل الناس تخاف من القتل، قل إن الموت الذي تفرون منه، الناس تهرب من القتل. وبالتالي ففي هذه الحالة ذهب بعض العلماء يعني كابن القيم وغيره إلى أن الحاكم يجوز له أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن شرب في الرابعة فاقتلوا، إذا صارت الناس يعني لا ترتدع ولا تترك شرب الخمر إلا بالقتل فيجوز للإمام حينئذ أن يقتل. ولهذا جاء في كتاب الاختيارات، جاء في كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية قال والصحيح، والصحيح في حد الخمر أن الزيادة على الأربعين يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. ثم قال ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينتهي الناس بدونه، إذا لم ينتهي الناس بدونه. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا قال والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، يعني ماشي معناتها كي نجيبوا واحد شرب الخمر بزاف لازم نقتلوه، لا، يقول ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا كان أكثر أو فإذا أكثر الناس من الخمر، هكذا يقول ابن القيم، يقول فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، فرأى الإمام أن يقتل فيه يعني يقتل الشارب، قال قتل يعني الشارب. إذن فالحاصل أن القتل في شرب الخمر ليس حدا مثل الأربعين جلد، ليس حدا، ولكنه ماذا؟ تعزير. ولكنه ماذا؟ تعزير يستعمله ماذا؟ يستعمله الإمام عند الحاجة، يستعمله الإمام عند الحاجة. فهذا يعني كل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب. يعني بقي الكلام عن التعزير، سنؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني أود فقط يعني أن أختم يعني مجلسي هذا بهذا التنبيه. الآن من شرب الخمر فحده ماذا يا جماعة؟ فحده أنه يعني يقام عليه الحد اللي هو الجلد. طيب الناس اللي تتعاطى الآن المخدرات، الناس اللي تتعاطى المخدرات، هل لهم عقوبة كشرب الخمر أم لا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ها، اللي يتعاطوا المخدرات نجلدهم ولا ما نجلدهمش؟ هل يستحقون الجلد في الشريعة الإسلامية أم لا؟ ها، واش رأيك مصباح؟ ها، إذا كانت هي كامل المسكر، على كان المخدرات ما تسكرش، المخدرات كامل تسكر. شوفوا يا جماعة، المخدرات تنقسم إلى نوعين. هناك مخدرات فيها نشوة وطرب، يعني اللي يتعاطاها يولي يحس روحه في السماء، يولي فرحان، يولي يضحك، يولي يعني هذه مخدرات فيها نشوة، يعني فيها نشوة وفيها طرب. فهذا النوع من المخدرات اختلف فيه العلماء هل فيه حد أم لا، فيه خلاف بين العلماء هل فيه حد أم لا. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 34 من فتاويه أن فيها الحد، يعني هذا النوع من المخدرات فيه حد، لأنه مثل الخمر، لأنه مثل ماذا؟ مثل الخمر تماما، لا فرق بينها وبين الخمر، بل هذه المخدرات كما يقول شيخ الإسلام هي أسوأ من الخمر، يعني من حيث المفاسد، مفاسده. وبالتالي فمن شرب هذا النوع من المخدرات التي فيها نشوة يشعر فيها من تعاطاها بالنشوة وبالطرب وبالفرح وغير ذلك، يقول هذه فيها حد، هذه فيها حد على الصحيح من أقوال العلماء. ولكن هناك نوع آخر من المخدرات ليس فيه هذه النشوة، يعني مخدر تضرب وترقد ما تحس لا نشوة لا والو. ومثل شيخ الإسلام لذلك بالبنج، تعرفوا البنج؟ رانستيزي، تسمى بالفرنسية رانستيزي. هذا البنج هو نوع من المخدرات، طبعا يعطى للمرضى يعني من باب الضرورة باش ما يحسش، يعني تجرى له عملية مثلا فينوم حتى لا يشعر، لأنه يقطع لحمه تقطيعا حتى لا يشعر. فالمريض يعطى له للضرورة كما يقال، لضرورة أحكام. ولكن لو أن شخصا، ليس بمريض وحب يصرع روحه، حب كما جمع هذا لما يحبش يعيش حياته، ماذا به دائما الصروع في عالم الغيب، تعاطى البنج هذا يعني من غير حاجة ولا ضرورة. فهل نحن نقول هذا تعاطى مخدرا وهو عاص لله تبارك وتعالى، ولكن هل نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لا نقيم عليه الحد، لأن تعاطي هذا النوع من المخدر يعني ما في حتى شهوة ولا نشوة ولا طرب، العكس، يعني صاحبه إذا تعاطاه يولي كأنه ميت، حتى يصحى. فمثل هذا النوع يعني لحد فيه، لماذا؟ لأن هذا النوع يدخل في نوع المعاصي التي لا حد فيها. كما قلنا كاين معاصي يعني ما فيها حتى شهوة وما فيها حتى نشوة حتى طرب، مثل أكل الميتة وغير ذلك. وبالتالي فتعاطي مثل يعني هذا النوع يعني لا حد فيه. إذن لابد من هذا التفصيل، يعني نفرق يعني في المخدرات يعني بين ما فيه نشوة وفيه طرب فهذا فيه حد مثل شرب الخمر، وأما ما لم يكن كذلك فلا حد فيه. هذا يعني ما أردت يعني ذكره في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.